السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فهذه الحلقة رقم 29 من مادة التفسير، وسيكون موضوعها بإذن الله عز وجل حول تفسير سورة الأعلى وتفسير سورة الغاشية. وكما جرت العادة سيكون حديثنا في بدء كلامنا عن تفسير سورة الأعلى حول مقدمة مختصرة عن السورة. هذه السورة الكريمة سماها النبي صلى الله عليه وسلم سورة سبح اسم ربك، سورة سبح اسم ربك الأعلى، كما في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في خبر طويل قال لمعاذ بن جبل: أفتان أنت يا معاذ؟ أين كنت عن سبح اسم ربك الأعلى والضحى؟ فسماها عليه الصلاة والسلام سبح اسم ربك الأعلى. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها سمتها سورة سبح، وهي في أكثر المصاحف وكتب التفسير تسمى سورة الأعلى لقوله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى، فورود اسم الله عز وجل الأعلى فيها سميت عليه. وقد اختلف أهل العلم في وقت نزول هذه السورة، فجمهور أهل العلم على أن هذه السورة سورة مكية، قيل إنها سورة مكية إلا قول الله عز وجل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، حيث نزلت في صلاة العيد وصدقة الفطر. يقول بعض أهل العلم إن صلاة العيد وصدقة الفطر إنما شرعتا بالمدينة. الفقرة الثانية تتعلق بشرح الآيات وتحليل ألفاظها. يقول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. قوله سبح اسم ربك، التسبيح في اللغة التنزيه، أي نزه ربك الذي علا على خلقه في السماء علوا يليق بجلاله وعظمته، نزهه ناطقا باسمه ومتكلما به عند ذكرك إياه وتعظيمك له وصلاتك له. وقوله عز وجل الذي خلق فسوى، أصل الخلق الإيجاد على غير مثال سابق، والتسوية جعل كل مخلوق على صفة تناسب ما خلق له. والمعنى أي سبحه لأنه خلق الخلق وجعل كل مخلوق مناسبا لما خلق له، فهو يقوم بالأعمال التي تناسب ما خلق له. قوله تعالى والذي قدر فهدى، أي والذي قدر لكل مخلوق مقاديره وهداه لإتيان هذه الأقدار، كتقدير الإنسان للشقاوة والسعادة، وكتقدير البهائم مثلا للمراتع، وغير ذلك من أنواع التقدير. قول الله عز وجل والذي أخرج المرعى، المرعى المراد به هنا ما ترعاه البهائم والدواب، ومعنى الإخراج الإنبات من الأرض. وقوله فجعله غثاء أحوى، الغثاء اليابس من النبت، والأحوى من الحوة وهي من الألوان ما يضرب إلى السواد. والمعنى في الآيات أي سبح الذي أخرج المرعى نباتا أخضر فصيره بعد ذلك هشيما يابسا متغيرا مائلا إلى السواد من شدة اليبس. قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. هذه الآيات في حقيقتها وعد للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يجعله قارئا للقرآن حافظا له فلا ينسى منه شيء، إلا ما شاء الله عز وجل أن ينساه مما أراد نسخ تلاوته. ثم أخبره عز وجل قائلا: إن الله يعلم ما يقع منك من عمل أظهرته أو كتمته فلم تظهره. فهو عز وجل يعلم أحوالك سرها وعلانيتها. وقوله عز وجل: ونيسرك لليسرى، هذا وعد آخر لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن يسهل له الخير والعمل الموصل إليه وإلى الجنة. وقوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، بعد أن ثبت الله نبيه وبشره، ثبته بأنه لن ينسى شيئا من القرآن، وبشره بأنه سييسر للعمل الذي يوصله إلى الجنة، أمره أن يبلغ هذا الدين ويذكر به. فقال: فذكر، يعني لأجل هذا التثبيت وهذه البشارة، ذكر إن نفعت الذكرى. فهذه الآية فيها بيان لمهمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي تذكير الناس كافة. فمن آمن كانت هذه الذكرى نافعة له، وهو المعني بقوله: سيذكر من يخشى. وإن لم يتذكر كانت حجة عليه، وهو المعني بقوله عز وجل: ويتجنبها الأشقى. قول الله عز وجل: سيذكر من يخشى، هذا بيان للفريقين اللذين يسمعان الذكرى. فالفريق الأول هو الذي حصلت آثار التذكير في قلبه فنفعته، فوقع منه التذكر، وهذا حقيقة هو الذي يخاف الله عز وجل ويرجو. وقوله تعالى: ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، أي يتباعد عنها فلا يقع في قلبه تذكر. وهذا هو الفريق الثاني الذي يسمع الذكرى فلا ينتفع بها، بل يشتد نفوره وشقوته فلا يسعد بسبب تلك الشقاوة. وهذا الأشقى سيدخل النار الكبرى والعياذ بالله، التي هي شديدة العذاب والألم، فتشويه بحرها. ثم هو أيضا لا يموت في هذه النار فيستريح، ولا يحيا حياة كريمة والعياذ بالله، بل في عذاب وإهانة لا يزول إحساسه ولا يخرج من هذا العذاب والعياذ بالله. قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، أي حصل الظفر والفوز والنجاح لمن جعل نفسه زاكية بترك السيئات وحلاها بالعمل الصالح من ذكر ربه لقلبه ولسانه وإقامة الصلاة. وقوله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، هذا انتقال إلى الكلام عن السبب الذي جعل أكثر الناس لا يتذكرون ولا يخشون الله، أي: ولكنكم أيها الأشقون تختارون زينة الدنيا على نعيم الآخرة الذي هو أدوم وأعلى. هو قول الله عز وجل: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، الإشارة إلى ما سبق من قوله عز وجل: قد أفلح من تزكى. هذه الآيات الإشارة إليها في قوله: إن هذا لفي الصحف الأولى، أي إن هذه الموعظة التي في قوله عز وجل: قد أفلح من تزكى وما بعدها، موجود معناها فيما أنزله الله عز وجل من الكتب على أنبيائه السابقين، موجودة في صحف إبراهيم وصحف موسى عليهما السلام. بهذا نكون أنهينا شرح هذه الآيات على وجه الاختصار، ومن هنا ننتقل الكلام عن الفوائد والأحكام المستنبطة منها. وسنحرص أيضا على أن نختصر الكلام لضيق الوقت. الحقيقة هذه السورة فيها معان ودلالات كثيرة أشير إليها بإيجاز. أولا فيها بيان حقيقة مهمة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها تنحصر فقط في التذكرة والدلالة على الخير، وأنه لا يستطيع حمل الناس على قبول الحق أو الإعراض عنه، ولكن الأمر بيد الله عز وجل، وإنما هو عليه أن يبلغ هذا الدين ويذكر الناس كلهم سواء من قبل أو أعرض. هذا هو الذي يجب عليه، وهذا دلالة على أن التذكرة بالقرآن حق للجميع كلهم، للناس كلهم من قبل أو لم يقبل. ولذلك قال ذكر فإن نفعة الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبه الأشقى، بمعنى أن هناك أناس يتذكرون وهناك أناس لا يتذكر، ومع ذلك يجب عليك أن تذكرهم جميعا. الآيات أيضا فيها الدلالة على تعظيم الله تعالى وتنزيهه لما له من جليل الصفات وجميلها وكمالها، وقد أشارت الآيات الكريمة إلى بعض من مظاهر إبداع الله عز وجل في خلقه مما يستحق معه عز وجل أن ينزه، فقال الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أيضا في الآيات الدلالة على تكفل الله عز وجل بحفظ كتابه وإعانة نبيه صلى الله عليه وسلم على مهمته، ولهذا أشار إلى هذا معنى قول عز وجل سنقرئك فلا تنسى، فإذا لم ينسى فمعناه أن هذا القرآن محفوظ. وفيه تسهيل لمهمة النبي لقول عز وجل وننسرك لليسرى، فأعان الله عز وجل نبيه بحفظه الكتاب في صدره فلا ينساه، وبتيسير مهمته وعمله. أيضا الآيات تشير إلى أن هذا القرآن بما فيه من هدايات ومواعظ إنما يعتبر بها ويتذكر من كان له قلب حي يخشى ويتذكر، وأما من لم يكن كذلك، من كان قلبه مطموسا معمن عليه مغطى بظلمة الجهل والشرك، فإنه لا ينتفع، وهذا هو الأشقى، لأنه شقي بإعراضه عن أعظم الحق وأعظم الذكرى. هذا من جهة أن هذا القرآن هو تذكرة، من جهة أخرى أنه حجة على الناس جميعهم برهم وفاجرهم، ولهذا وصف تعالى الغاية، وصف عز وجل الغاية من موعظة القرآن فقال سيتذكر من يخشى، ووصف المعرض فقال وسيجنبها الأشقى، فحكم على من قبل على المتذكر بالأخشى، وعلى المعرض بالأشقى، فدلالة على أن هذا القرآن حجة على الناس جميعا، فلا يصف المعرض بأنه الأشقى، المعرض عن القرآن بأنه الأشقى، إلا إذا كان قد قامت عليه الحجة. بيّن عز وجل تعالى في هذه السورة حقيقة الفلاح، وهو بامتثال أوامر الله تعالى والسعي في مرضاته وعدم التعلق بالدنيا والركون إليها، لأن ذلك ينتهي بالمرء، هذا التعلق بالدنيا ينتهي بالمرء إلى أن يؤثرها على الآخر، وهذا هو الخسران، هذا هو الخسران المبين. أخيرا في قول عز وجل إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، دلالة على أن الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام والهدى الذي أرسل به هو في أصله وأركانه وأسسه وقواعده لا يختلف عن الحقائق والهدايات التي جاء بها من سبقه من إخوانه الأنبياء عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. بهذا نكون انهينا الكلام عن هذه السورة الكريمة، ومنها ننتقل إلى السورة التي تليها وهي سورة الغاشية، وسنبدأ بمقدمة مختصرة عن هذه السورة. هذه السورة الكريمة تسمى سورة الغاشية في التفاسير والمصاحف، تسمى أيضا بسورة هل أتاك حديث الغاشية، وربما سميت أيضا بسورة هل أتاك، وهي مكية باتفاق، وآياتها 26 آية. وفي فضلها ما سبق أن أشرنا إليه في سورة الأعلى، من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة الأعلى والغاشية في الجمعة والعيدين. وأما موضوعها فاسمها يدل ويشير إلى موضوع هذه السورة، فالغاشية هو أحد أسماء يوم القيامة، فالحديث في هذه السورة عن يوم القيامة وموقف الناس منه وعمل الناس في ذلك وعمل الناس له وحال الناس في ذلك اليوم، ووصف نعيم الأبرار وعذاب الفجار، وذكر بعض الأدلة الدالة على قدرة الله عز وجل على إعادة الخلق مرة أخرى. فهذه السورة في موضوعها يدور حول البعث وأدلته وبعض ما يقع فيه. سورة ننتقل إلى الكلام عن تحليل ألفاظها وشرح آياتها. يقول الله عز وجل: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. الاستفهام الذي استفتحت به السورة هل أتاك حديث الغاشية فيه تشويق إلى معرفة هذا الخبر، وهل هنا للتحقيق، يعني هي بمعنى قد، أي قد أتاك حديث الغاشية، فالاستفهام هنا صوري يكنى به عن أهمية الخبر، لأهمية هذا الخبر جاء به بصيغة الاستفهام. وأصل الغاشية من الغشيان وهو التغطية، والغاشية صفة أريد بها القيامة لأنها تغطي كل ما عداها، فتغطي قلوب الناس وعقولهم. قوله هل أتاك حديث الغاشية، يعني يقول عز وجل لنبيه: هل أتاك خبر يوم القيامة التي تغشى الناس بأهوالها وتغطيهم؟ وقول عز وجل وجوه يومئذ خاشعة، أي يوم الغاشية تكون وجوه حاضرة له ذليلة في النار، وهي وجوه الكفار. قول عز وجل عاملة ناصبة، أي هذه الوجوه الكافرة عاملة في النار، تعمل من الأعمال ما به مشقة وتعب، وهذا نوع من العذاب الذي يعذبهم الله عز وجل به في الآخرة، ومن ذلك جر السلاسل والأغلال وغيرها من أنواع العذاب التي يعملها أولئك الكفار في النار. هذا قول في معنى الآية. وقيل إن الآية تحتمل أن يكون معنى عاملة ناصبة، أن المقصود به عاملة في الدنيا ناصبة، يعني تعبة في عملها في الدنيا، ومع ذلك لا ينفعها ذلك العمل، بل إنها مع عملها ونصبها في الدنيا تصل إلى نار الحامي، لأنها لم تكن على الحق، كحال الرهبان في صوامعهم ودور عبادتهم، ممن يقضون أوقاتهم منقطعين عن العبادة، ومع ذلك لا ينفعهم ذلك عند الله عز وجل. قول عز وجل تصلى نارا حامية، أي ترد هذه الوجوه نارا قد اشتد حرها فتشويهم بلهيبها وحرارتها. وقوله عز وجل تسقى من عين آنية، قوله آنية يقال آنية إذا بلغ شدة الحرارة، مثل قول عز وجل يطوفون بينها وبين حميم آن. والمعنى أي تسقي ملائكة العذاب هذه الوجوه الكافرة من ماء عين قد بلغت حرارتها أشد ما يكون من الحرارة. وقول الله عز وجل ليس لهم طعام إلا من ضريع، الضريع يابس الشبرق وهو نبات له أشواك يسمى إذا يبس الضريع وهو سام. والمعنى أي ليس لهذه الوجوه الكافرة في النار طعام يأكلونه إلا نبات من الشوك وهو الشبرق اليابس. قول الله عز وجل لا يسمن ولا يغني من جوع، أي هذا الشبرق اليابس الذي يأكلونه لا يسمن آكليه ولا يسد جوعتهم. وقوله وجوه يومئذ ناعمة، أي وجوه في يوم الغاشية ظهر عليها الحسن والبهاء الذي يكون من أثر النعيم، وهي وجوه المؤمنين. قوله لسعيها راضية، أي لعملها الذي عملته في الدنيا حامدة غير ساخطة، وذلك لما وجدت من الثواب. قول في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، اللاغية مصدر بمعنى اللغو مثل الكاذبة للكذب، واللغو هو الباطل. ومعنى الآيات أي هذه الوجوه المؤمنة في بساتين مرتفعة لا تسمع في هذه الجنة العالية كلمة باطلة، لأن الجنة طيبة طيب ما فيها وهي دار السلام والأمن الدائم. وقول عز وجل فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة، أي في هذه الجنة العالية من جنس عين الماء تجري على أرضها من غير أخدود، فهي ليست كأنهار الدنيا بل تجري هكذا من غير أخاديد. وفيها سرر مرتفعة وعالية يجلسون عليها ويضطجعون لينظروا ما حولهم من النعيم. وفيها أيضا نمارق مصفوفة، والنمارق جمع نمرقة وهي الوسادة التي يتكئ عليها الإنسان. وفيها أيضا زرابي مبثوثة، والزرابي جمع زربية وهي البساط، والمعنى أيضا فيها أواني الشرب معدة عندهم إذا أرادوا أن يشربوا من العين أو غيرها. وفيها الوسائد التي قد رص بعضها بجوار بعض، وفيها البسط الكثيرة الوفيرة المنتشرة بين أيديهم. أتوقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.